السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة. أوعدنا بحول الله وكرمه وجوده في مثل هذه الليلة من كل أسبوع مع تفسير كلام الله عز وجل، وأسأل الله الواحد الأحد أن يتفضل علينا وعليكم بشفاعة القرآن الكريم يوم القيامة، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن العاملين به والداعين به يا رب، وأن ينفعنا الله به في الدنيا والآخرة. وصلنا بكرم ربنا تعالى إلى الآية 60، قول الله تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أيها الأحبة الكرام، مولانا أنعم على بني إسرائيل بنعم لا تعد ولا تحصى، وأكرمهم بكرامات عظيمة، ولكنهم قوم بهت، قوم ينكرون الجميل، لا يعترفون بفضل لله ولا لرسله ولا لعباده، قوم قلوبهم أقسى من الحجارة. وإذ استسقى موسى لقومه، استسقى يعني طلب السقيا، طلب نزول الماء من السماء من عند الله تعالى. وأتدري متى ذلك؟ هذا يا أيها الأحبة الكرام في زمان التيه، يعني سبحانك ربي ما أعظمك. بنو إسرائيل ضرب الله عليهم التيه في صحراء سيناء 40 عاما، وإذا بهم، وذلك كما ذكرنا لأن الله أمرهم أن يدخلوا الأرض المقدسة، فجبنوا وأبوا ورفضوا أن يدخلوها مع نبي الله موسى، وقالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. فقال الله: فإنها محرمة عليهم 40 سنة. وكما ذكرنا في آخر درس أن الله تعالى من لطفه بهم ضرب عليهم التيه 40 عاما، وإذا بهم، يعني لو تركوا هكذا يموتون جوعا، يموتون من البرد، يموتون من الحر، من الشمس. فظلل مولانا عليهم الغمام، وأنزلهم طعاما وشرابا من السماء، وأنزلنا عليهم المن والسلوى، طائر السمان ينزل من السماء جاهز مطبوخ من السماء، كلوا واشربوا من رزق الله واشكروا نعمة الله عليكم. وكذلك المن كما ذكرنا في تفسير أنه العسل، وقيل أنه غير ذلك رقاق، وقيل غير هذا. أيها الأحبة الكرام، أيضا من فضل ربنا تعالى أنهم يعطشون، وكانوا يموتون عطشا، فإذا بهم يقولون: يا موسى نريد أن نشرب. فاستسقى موسى ربه، فالله تعالى قال له: اضرب بعصاك الحجر. قال بعض السادة العلماء: هو الحجر الذي وضع موسى عليه ثيابه وجرى، وبعضهم قال: هو حجر من جبل الطور، وبعضهم قال: أبلغ في الآية: اضرب بعصاك الحجر، أي حجر يضرب به العصا. وإن كان ثبت الإسناد الصحيح عن ابن عباس أنه قال: هو حجر من جبل الطور، كان معه يضرب عليه بالعصا تنفجر منه 12 عينا بعدد أبناء يعقوب 12، بعدد الأسباط 12 الذين هم من نسل أولاد يعقوب. وكما ذكر القرطبي رحمة الله عليه، لماذا 12 عينا؟ لماذا لم تخرج عين واحدة كبيرة ويشربون منها جميعا؟ قال: لما بينهم من التباغض والتحاسب. شوف، هم بينهم بعض هكذا، ربنا تعالى قال: ألقينا بينهم البغضاء، عز وجل تبارك وتعالى. فهم قوم فيما بينهم ألقى الله البغضاء فيما بينهم، والتحاسد والبغي بينهم واضح جلي. فلذلك يا الأحبة الكرام، مولانا أمر أن يضرب موسى الحجر بالعصا فتخرج من الحجر 12 عين، لكل سبط معروف عين بتاعتهم يشربون منها، حتى لا يحدث خلاف بينهم وبين سبط آخر. وأما عندنا في شريعتنا المباركة فإننا كذلك إذا حدث قحط في البلاد فإننا نستسقي رب العباد سبحانه جل جلاله، وذلك يكون بالدعاء وبالصلاة وبالاستغفار وبالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. قال عبد الله بن زيد: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي، فاستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى لنا ركعتين جار فيهما بالقراءة. وروى الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما عن أنس رضي الله عنه قال: ذكر أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر، تجاه المنبر يعني، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الناس، فاستقبل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قائما فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. هلكت المواشي من القحط والجد، فادعوا الله يغيثنا. فرفع صلوات ربي وسلامه عليه يديه فقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، يعني ولا قطعة سحاب ولا شيء ولا شيئا، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. سلع جبل، ما فيش بيننا وبينه لا بيت ولا دار أبدا. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، سحابة عظيمة مستديرة. قال: فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: والله ما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوع كامل والمطر نازل ليل نهار ليل نهار، سبت من السبت من الجمعة إلى السبت أسبوع كامل. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها. سبحان الله، في رواية هو ذلك الرجل الذي دخل الجمعة الماضية، وفي رواية هو أو غيره. قال: فرفع رسول الله يديه ثم يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب والأودية ومنابت الشجر. قال: فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: اتفق فقهاء الأمصار على مشروعية صلاة الاستسقاء، وأنها ركعتان، إلا ما روي عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه قال: يبرزون للدعاء والتضرع وإن خطب لهم فحسن، ولم يعرف الصلاة. هذا هو المشهور عن أبي حنيفة رحمة الله عليه. يعني أبي حنيفة عمل بحديث أن النبي دعا فقال: الناس يبرزون للدعاء، رضي الله عنهم ورحمة الله عليه. أيها الأحبة الكرام، الله تعالى يقول: إذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر. هنا فائدة عظيمة، الله جل جلاله قادر عظيم، قادر أن ينزل عليهم الماء ويسقيهم بدون ضرب الحجر. وما فائدة أن يضرب موسى بعصاه حجر؟ قال أهل العلم فيه أن الناس يتعلمون أنك مع تعلق قلبك بالله لا بد لك بالأخذ بالأسباب، لا بد لك بالأخذ بالأسباب، لأن ديننا دين عظيم جاء يوافق كل الفطر، فطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. قلب معلق بالأسباب، وهذا هو التوكل، الاعتماد، كل الاعتماد على الله مع أخذك بالأسباب. فمن أخذ بالأسباب ولم يتوكل على الله هذا مخالف، ومن توكل على الله وترك الأسباب هذا أيضا مخالف. وخير الهدي هدي رسول الله، كان سيد المتوكلين على الله، ورغم ذلك في غزوة أحد لبس درعين، أخذ بالأسباب، درع وفوقها درع، وهو سيد المتوكلين، ورغم ذلك يحفر الخندق عليه الصلاة والسلام، وهو سيد المتوكلين المعتمدين على ربي، ورغم ذلك يرسل جواسيس حتى يأتوا بأخبار المشركين صلوات ربي وسلامه عليه. وهكذا صلوات الله وسلامه عليه يعلمنا أنك تتوكل على الله حق التوكل مع الأخذ بالأسباب ما يسرها الله تعالى لك. وأنت تعجب عندما تقرأ قول الله تعالى في شأن مريم: وهزي إليك بجذع النخلة. متى تهز وفي أي حال؟ في قمة تعبها لما ضربها مخاض الولادة. هزي إليك، هي لا تستطيع لكن هزي أخذا بأي سبب، وما هي إلا سبب، ما هو إلا سبب يسير، والله تعالى يكفيك. تساقط عليك رطبا جنية، فكلي واشربي وقري عينا. أيها الأحبة الكرام، وكذلك الأمر بالتداوي: تداووا عباد الله ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علم من علمه وجهله من جهله، صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة وتم السلام. وهنا نبي الله موسى أعطاه الله هذه الآية الباهرة: يضرب بعصاه الحجر فتتفجر منه ماء عظيمة. قال علماؤنا: ما من آية من آيات الأنبياء إلا قد أعطي نبينا خيرا منها عليه الصلاة والسلام. كيف ذلك؟ تعال معي انظر. هذا نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام يضرب بعصاه الحجر فتنفجر منه 12 عينا. قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: قحط الناس ولم يكن معهم إلا ماء يسير، إناء فيه ركوة، إناء يعني ركوة فيها ماء. فإذا وجابر يروي الحديث رضي الله عنه قال: فجاء رسول الله فوضع يده فيها وقبض أصابعه، لأن الإناء لا يتسع لبسط يديه صلوات الله وسلامه عليه، فقبضها ودعا الله، قال: والله رأيت الماء يفور من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فشربنا. قال: كم كنتم؟ قال: كنا 1400 إنسان، 1400 واحد شربوا من هذا الإناء اليسير الذي بسط رسول الله كفه فيه فلم يتسع لذلك عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا أهل العلم: نبي الله سليمان سخرت له الريح تجري بأمر رخاء حيث أصاب، ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه سخر الله تعالى له البراق فانطلق به من مكة إلى بيت المقدس ورجع في جزء من ليلة، والناس يذهبون في شهر ويرجعون في شهر. وكذلك عرج به من بيت المقدس إلى السماوات العلى، وهذا لم يحدث لا لنبي قبل نبينا عليه الصلاة والسلام، لا لسليمان ولا غيره. وأيضا موسى كلمه الله تعالى بجانب الطور، وسمي كليم الله، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلمه ربه بعد السماء السابعة، فوق بلا واسطة. ونبي الله سليمان سخرت له الجن، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم آمن الجن في عهده وقالوا عن أنفسهم: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فالجن آمنوا به، والذي كفر ويأتي يسترق السمع من السماء يرسل عليه شهاب يحرقه بإذن الله تبارك وتعالى. وأفضل من الجن الملائكة الكرام، آمنوا به عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء الملائكة قال عنهم رسول الله: أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 عام. وأيضا جبريل الأمين سيد الملائكة ورئيسهم له 600 جناح، قال عليه الصلاة والسلام: رأيته وله 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق. عظيم الخلقة. كل هؤلاء آمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم. وجاء ملك الجبال في يوم وقال: يا محمد لو شئت أطبق على مشركي قريش الجبلين، لو شئت أطبق عليهم الأخشبين، عليه الصلاة والسلام. وداود أيها الأحبة الكرام أعطي آية عظيمة: كانت الجبال تسبح معه والطير، ونبينا صلى الله عليه وسلم الشجر كان يسبح، والحجر كان يسلم عليه قال كما رأى مسلم صحيحه: إني لا أعرف حجرا في مكة بمكة كان يسلم عليه بالنبوة قبل النبوة عليه الصلاة والسلام. وأيضا قال ابن مسعود: والله إن كنا نسمع تسبيح الطعام في أيدينا ويؤكل على زمان رسول الله، يأكل الطعام يسمعوا تسبيح الطعام صلى الله عليه وسلم. وعيسى أوتي آيات بهرات، كان يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله تعالى، ونبينا صلى الله عليه وسلم جاء أبو قتادة وقد نزلت عينه على خده فردها رسول الله فصارت أصح عينيه وما اشتكاها قط. وجاءه علي رضي الله عنه وهو رمد لا يستطيع أن يرى من عينيه فبصق فيهما ودعا له فعافاه الله على الفور أمام الناس كما ثبت في الصحيح. وجاء محمد بن مسلمة لما ذهب لقتل اليهودي رجله انكسرت، كعب بن الأشرف لما ذهب محمد بن مسلمة لقتل كعب بن الأشرف رجله انكسرت، فجاء إلى رسول الله عليه وسلم فردها إليه فصارت أصح ما كانت. وكل هذه أحاديث ثابتة صحيحة. أيها الأحبة الكرام، بعض المسلمين من أمة محمد كهذا الصحابي عفوا كهذا التابعي الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: خير التابعين أويس القرني، كان به برص فدعا الله فشفاه، شفاه ببركة اتباعه لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. وعيسى كان يحيي الموتى بإذن الله، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع نخلة فلما تحول بنا إلى المنبر سمع للجذع صوت يبكي يبكي بكاء أنين الصبي، حتى نزل عليه الصلاة والسلام ووضع يده عليه أمام الناس فكأنه يسكته، وصوت الجمادات أعظم من صوت الإنس. وإبراهيم صلى الله عليه وسلم ألقي في النار ولم تضره، ونبينا صلوات الله وسلامه عليه رأى من نور ربه جل جلاله ما لو رآه بشر لاحترقا وشرب بعض أتباعه السم كخالد بن الوليد رضي الله عنه، كان في بعض معاركه مع الفرس فجاء له قائدهم وقال: أريد أن أكلمك يا خالد. فقال: إذن له. فجاء فقال: يا خالد اصدقني فإن الحر لا يكذب. قال: أصدقه. قال: هل أنزل الله على نبيكم سيفا وأعطاك نبيكم إياه ولذلك سميت سيف الله المسلول؟ قال: لا، ولكن رسولنا صلى الله عليه وسلم بعث فحاربناه وكذبناه، منا من آمن به ومنا من عداه، وكنت في من عداه. ثم شرح الله تعالى صدري للإسلام بعد عداوة له، فلما شرح الله تعالى صدري للإسلام أجهدت نفسي في حرب أعدائه كما كنت أحاربه، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت سيف الله المسلول، سله الله على المشركين عليه الصلاة والسلام. فقال له: فلو كنت صادقا تشرب هذا السم ولا يضرك. قال: لا يضرني. فشربه خالد رضي الله عنه وقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وشرب السم أمام الناس ولم يضره بفضل الله تعالى، وما ذاك إلا ببركة اتباعه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، وإذا استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم، مشربهم أي مكان شربهم ومشربهم أي الشراب الذي يشربونه، قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله، هذا رزق من الله تعالى لم تدفعوا فيه ثمنا ولم تذهبوا بعيدا لتأتوا به ولم تحتاجوا إلى آلات ولا إلى معدات، وإنما هو من عند رب الأرض والسماوات. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. والعثو هو أشد الإفساد والعياذ بالله. وبنو إسرائيل هل امتثلوا هذه الأوامر؟ لا، هم أعظم الناس فسادا في الدنيا كلها، هم أعظم الناس فسادا في هذه الحياة الدنيا. ولنا مع بني إسرائيل لقاءات كثيرة في هذه السورة العظيمة. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم من فضله الكريم، وأن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يوفقنا لكل خير، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.